بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء هو عن الضوابط الشرعية للتكفير والتبديع والتفسير، وهذه المسألة هي من المسائل المهمة التي زلت بسببها أقدام، وانحرف الناس أو انحرف كثير من الناس في هذه المسألة، إما إلى الغلو في التكفير والتبديع والتفسير، وإما إلى التقصير في هذه المسائل. ومما ينبغي أن يقرر أولا أن التكفير والتفسيق والتبديع هي حق لله عز وجل، لا يجوز لمسلم أن يطلق الكفر أو الفسق أو رمي رجل بالبدعة إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، وذلك أن الله عز وجل قد بين في كتابه وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة هذه الحقائق، فجاءت النصوص مبينة لحقيقة الإيمان ما هو، ولحقيقة الكفر ما هو، ولحقيقة المعاصي وأقسامها، ما هو من قبيل الكبائر وما هو من قبيل الصغائر. كذلك جاءت النصوص مبينة لحقيقة البدعة، وعلى هذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يطلق الكفر أو التبديع أو التفسيق إلا بدليل يدل على قيام هذا الوصف بالشخص المعين، وهذا يتطلب النظر في الحكم المطلق والنظر في حال المعين. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أن النظر في ضوابط التكفير والتفسير والوعيد هي من باب واحد، وأما التبديع فسيأتي الحديث عنه. إذن التكفير والتفسير وإنزال الوعيد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنها من باب واحد، وقد ذكر شيخ الإسلام أن النظر في هذه المسائل الثلاث يتطلب النظر في أصلين عظيمين. الأصل الأول هو قيام الدليل الدال على الكفر والفسق وكذلك الوعيد، وهو أن يدل الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة على أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد أنه كفر أو فسق، وإلا فلا يجوز أن يطلق على فعل من الأفعال حتى ولو كان باطلا أنه كفر، حتى ولو كان باتفاق العقلاء على أنه باطل. مثال ذلك، لو أن رجلا قال إن الشمس لم تطلع اليوم، لو قال رجل الشمس لم تطلع اليوم ومن ادعى طلوع الشمس فهو كاذب، هذا قول باتفاق العقلاء على أنه باطل وكذب، ولكن مع هذا لا يمكن أن يقول رجل أن هذا الرجل كافر لأنه أتى بكلام باطل باتفاق العقلاء، لأنه لم يدل الدليل على أن هذه الدعوة وإن كانت باطلة أنها كفر، بخلاف ما لو قال رجل إن الله عز وجل لم يتصف بصفة اليد أو القدم وأنكر هذه الصفات أو صفة العلم، فإن الدليل دل على أن إنكار الصفات كفر. فإذن لا بد من النظر في الفعل أولا قبل النظر في حال المعين، لا بد من النظر في الفعل، وكذلك القول في الاعتقاد والقول. ما يصدر من الناس اليوم إما أن يكون من قبيل الاعتقاد، يقول أنا أعتقد كذا، أو يدل الدليل أو يدل الواقع على اعتقاده كذا، أو القول أو الفعل، إما أن يتلفظ وإما أن يفعل وإما أن يعتقد. فلا بد أن ينظر في الأصل الأول عن حكم هذا الفعل من حيث الحكم المطلق، ما هو؟ هل هو كفر أو فسق؟ فلا بد من النظر في هذا. وعلى هذا فكل من صدر منه شيء من الأقوال أو الاعتقادات أو الأفعال لا بد من النظر في النصوص الشرعية عن حكم هذا الفعل، فإن دل الدليل على أنه كفر يكون قد تحقق الأصل الأول من أصول التكفير، وهو دلالة الدليل الشرعي على أن هذه المقالة أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد أنه كفر. وأنتم تلاحظون من بالنظر إلى الأدلة إلى أن المخالفات ليست على درجة واحدة، فمنها ما يكون من قبيل الكفر والشرك، مثل اعتقاد، مثل إنكار شيء مما دلت عليه النصوص من أمور الغيب. فمن أنكر مثلا أن الدجال لا يخرج بعد أن اطلع على النص وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجه، أو أنكر نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان، أو أنكر بعض أشراط الساعة، أو أنكر قيام الساعة، أو أنكر البعث، أو أنكر الجنة أو النار، فكل من أنكر شيئا مما دلت عليه النصوص من أمور الغيب سواء من الأخبار عن الأمم الماضية، مثل ما أخبر الله عز وجل عن قوم نوح أو عن قوم موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء، فكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار فإنه يجب اعتقاده، ومن كذب بشيء من ذلك فقد كفر. وكذلك من أنكر شيئا مما دلت عليه النصوص مما يخبر به عن الله عز وجل، كما دلت النصوص على إثبات الأسماء لله والصفات وبعض الأفعال، فمن أنكر شيئا من ذلك فقد كفر. وكذلك من اعتقد استباحة المحرمات، مثل من اعتقد استباحة الزنا أو الخمر أو الميتة أو الربا فقال هي حلال ولا تحرم علينا، فهذا كفر. أو من حرم الحلال الذي أباحه الله، مثل من حرم اللحوم المباحة، مثل لحوم بهيمة الأنعام، فحرم لحوم الإبل أو البقر أو الغنم، أو حرم بعض الأشربة المباحة مثل اللبن أو سائر الأشربة المباحة، فكل هذا كفر. وكذلك من رد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من دينه، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بالصدق أو كتم شيئا من الشرع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلاف الواقع أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وكل هذا كفر. فهذه المسائل متفق على التكفير بها، وبهذا يتبين أن ترك الاعتقاد أو ترك شيء من الاعتقاد الذي يجب على المسلم أن يعتقده، فمن كذب بشيء من ذلك فقد كفر، هذا حكم مطلق. وأما حال المعين سيأتي التنبيه على تنزيل الحكم على المعين. والكفر إما أن يكون بفعل شيء، بترك شيء من الواجبات، وإما أن يكون بفعل شيء من المحظورات. وهذا الجانب الذي ذكرناه هو يمثل جانب واحد من جانب الاعتقاد، وهو من جانب ترك الواجب، وهو ترك شيء من الاعتقاد. فمن ترك شيئا من الاعتقاد فقد كفر. وأما الأقوال، لأن الواجبات إما أن تكون اعتقاد، وإما أن تكون أقوال، وإما أن تكون أفعال، فمن ترك شيئا من الاعتقاد فقد كفر. وأما الأقوال فمن ترك النطق بالشهادتين وقال لا أنطق بهما وإن كان يعتقد صحتهما فإنه كافر باتفاق المسلمين، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحرره. وأما ما بعد الشهادتين من الواجبات القولية مثل الإدلاء بالشهادة ونشر العلم الواجب بالنطق باللسان، ومثل سائر الواجبات المتعلقة بعمل اللسان، فمن ترك شيئا من ذلك وهو يعتقد وجوبه فإنه لا يكفر، وإنما يكون فاسقا بذلك، يكون بهذا عاصي لله عز وجل. مثل من ترك الإدلاء بالشهادة الحق وكتم الشهادة فإن هذا عاصي بتركه الشهادة الواجبة. وكذلك سائر الواجبات المتعلقة بعمل اللسان فإنه لا يكفر بتركها. بهذا يتبين أن أعمال اللسان على قسمين: ما هو مجمع على التكفير بتركه وهو النطق بالشهادتين، وما هو مجمع عند أهل السنة على عدم التكفير بتركه وهو سائر الواجبات القولية ما لم يعتقد استباحة، ما لم يعتقد عدم وجوب الواجبات. فإذا اعتقد عدم وجوب الواجبات فعند ذلك يكفر بهذا. أما القسم الثالث وهو عمل الجوارح، فعمل الجوارح ينقسم إلى قسمين: ما هو متفق، ما هو مختلف فيه بين أهل السنة، هل هو كفر أم ليس بكفر. وهذا القسم يشمل ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه الأركان الأربعة إذا تركها المسلم هل يكفر أو لا يكفر، اختلف أهل السنة في هذا. فمنهم من قال بالتكفير بهذه الأربع أو ببعضها، ومنهم من قال بعدم التكفير. والعلماء اختلفوا في التكفير بهذه المباني على خمسة أقوال. قول الأول: من قال بكفر من ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة، هذا قول. القول الثاني: عدم التكفير بشيء من هذه الأركان الأربعة. القول الثالث: التكفير بترك الصلاة فقط. القول الرابع: التكفير بترك الصلاة والزكاة. القول الخامس: التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها على ترك الزكاة. هذه خمسة أقوال ذكرها شيخ الإسلام، وهي منقولة عن الإمام أحمد، فيها 5 روايات للإمام أحمد، كذلك نقلها الإمام ابن رجب. ومن أراد بسط هذه المسألة فليرجع إلى موقف أهل السنة، فإن كلام العلماء منقول في هذه المسألة، وهو موثق بالإحالة على الكتب وعلى المصادر. إذن هنا في هذه المسألة اختلف العلماء هل يكفر بترك هذه المباني الأربعة أم لا، وهذا إذا ترك هذه المباني من غير اعتقاد، إذا تركها ويعتقد وجوبها، إذا تركها ويعتقد وجوبها فمختلف في كفره. أما إذا اعتقد عدم وجود هذه المباني فإنه كافر بإجماع أهل السنة. لكن من يقول إن الصلاة واجبة ولا يصلي، ويقول الزكاة واجبة ولا يزكي، فهذا الذي اختلف العلماء في هل يكفر بترك هذه المباني أم لا. وأما ما عدا ذلك من الأعمال الواجبة من أعمال الجوارح مثل بر الوالدين الذي يكون بالجوارح، مثل أن يعين الوالد وأن يقوم على خدمته ويحمله ويحمل متاعه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بعمل الجوارح، وكذلك سائر الواجبات المتعلقة بالجوارح، فإن أهل السنة متفقون على أنه إن ترك شيئا منها فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يكون عاصم بتركه هذه الواجبات إذا كان يعتقد وجوبها. أما إذا اعتقد عدم وجوبها فإنه يكفر بذلك. إذن بهذا يتبين أن هذا القسم وهو ترك المشروع يرجع إلى 3 أقسام: إما ترك الاعتقاد، فإذا ترك شيئا من الاعتقاد كفر باتفاق أهل السنة، وأما إذا ترك شيئا من أعمال اللسان فإنه يكفر بالاتفاق بترك النطق بالشهادتين، وأما ما عدا النطق بالشهادتين من الواجبات القولية فإنه لا يكفر بتركها باتفاق أهل السنة. وأما أعمال الجوارح فإنها تنقسم إلى قسمين: المباني الأربعة بعد الشهادتين، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه اختلف أهل السنة في التكفير بتركها من عدمه. وأما ما بعدها من الواجبات فإن أهل السنة متفقون على عدم التكفير بتركها. وهنا أنبه لمسألة بعض الناس تشكل عليه هذه المسألة، وهو أنه إذا ترك رجل الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين، يقول بعضهم: ما الفرق بين قول أهل السنة وقول المرجئة الذين يقولون إذا ترك الواجبات من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فإنه لا يكفر، وأهل السنة يقولون بعضهم يقول لا يكفر؟ نقول: فرق بين أهل السنة والمرجئة، فإن المرجئة يقولون هذه الأعمال ليست من الإيمان، وأما أهل السنة متفقون على أنها من الإيمان، وأن الإيمان ينقص بتركها نقصا كبيرا، لكن هل يصل إلى الكفر أم لا؟ وأما أهل السنة يقولون الرجل مؤمن الإيمان الكامل بمجرد الاعتقاد والتصديق، وبعضهم يقول بالقول، وأما عمل الجوارح فيقولون أنه ليس من الإيمان. فهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة، فالمرجئة يعتقدون كمال الإيمان بما في القلب، وأهل السنة يعتقدون نقص الإيمان بترك هذه المباني نقصا كبيرا، لأن من أركان الإسلام، لكن هل يصل الأمر إلى أن يكفر أو أن يكون عاصيا؟ وهذه الأقوال هي أقوال أهل السنة، ومن رجح قولا من هذه الأقوال فله ذلك، ولكن الذي يمنع منه هو أن يطعن في أصحاب الأقوال الأخرى برميها بالإرجاء أو بالتكفير. مثال ذلك: من لا يكفر بشيء من هذه المباني الأربعة ليس له أن يرمي من يكفر بها كلها أن يقول هو من الخوارج، أو أن الذي يكفر بها يرمي من لا يكفر بأنه مرجئ، لأن هذه أقوال أهل السنة. الإرجاء هو إخراج العمل من مسمى الإيمان، هذا هو الإرجاء. وعقيدة الخوارج هو التكفير بالذنوب والمعاصي، ولكن هذه المباني الأربعة إذا تركها، الخلاف في التكفير بتركها مختلف فيه بين أهل السنة. هذا ما يتعلق بترك المشروع من اعتقاد أو قول أو عمل. وأما فعل المحظور فهو ينقسم إلى قسمين: ما يكفر الرجل بفعله وهو سائر الأفعال المناقضة لأصل الإيمان، سائر الأفعال المناقضة لأصل الإيمان، مثل السجود للصنم، مثل امتهان المصحف، مثل سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فهذه أفعال مناقضة لأصل الدين وليس فيها أي شهوة وليس فيها أي مصلحة لأحد، وإنما لا تصدر إلا ممن يبغض هذا الدين، ولا تصدر إلا من كافر. فإذن هذه الأقوال، هذه الأفعال سواء كانت أقوال أو أفعال أو اعتقادات، إذا كانت مناقضة لأصل الدين فإنها يكفر بها. وأما سائر المخالفات التي لا تناقض أصل الدين، مثل شرب الخمر والزنا وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله وسائر المعاصي، فهذه لا تناقض أصل الدين، ومن ارتكبها فهو عاصي، وإذا كانت متعلقة بالكبائر فهو فاسق ولا يكفر بها. وبهذا يتبين من خلال هذا العرض الضوابط لما يكفر به وما لا يكفر به من الأقوال والأعمال، سواء ما يتعلق بترك المشروع أو بفعل المحظور. وهذه المسألة مبسوطة في كتاب التكفير وضوابطه على هذا التقرير الذي ذكرت لكم. إذن هذا فيما يتعلق بالأصل الأول، وهو النظر في الفعل أو الاعتقاد أو القول ما حقيقته، وهو أن يتقرر لنا في هذا الأصل أن هذا كفر أو غير كفر. فإذا تقرر أن هذا القول أو الاعتقاد كفر، عند ذلك ينظر في حال المعين، هذا حكم مطلق يسميه العلماء تكفير مطلق أو حكم مطلق، عند ذلك ينظر في حال المعين، ولا ينبغي الاستعجال في تكفير المعين بمجرد قوله أو اعتقاده أو فعله الكفر، لأنه قد يتخلف الحكم عن المعين فلا ينزل الحكم عليه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل قد يقول بالكفر ولا يكفر لعدم تحقق الشروط التكفير، لعدم تحقق شروط التكفير في حقه أو لانتفاء الموانع، وإن كانت المقالة لا ريب أنها كفر، لكن قد يقوم بالمعين مانع يمنع من تكفيره. وهذه مسألة مقررة وهي مسألة عظيمة وأشكلت على كثير من الناس، وقد نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وكذلك الفسق، إذا قلنا في بعض الأقوال أنها أو الاعتقادات أنها فسق، فإنه لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن هنا لا بد من النظر في حال المعين، هل يقال أن المعين لا يكفر مطلقا، أو يقال أنه يكفر بمجرد فعله أو قوله الكفر؟ هنا ثلاثة أقوال: قولان باطلان، وقول وسط وهو الحق. فمن الناس من يقول كل مسلم إذا دخل في الإسلام فلا يمكن أن نكفره ولو فعل ما فعل، وهذا قول باطل، وقد دلت النصوص كما جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فدل على أن الرجل يكفر بعد إسلامه وبعد إيمانه، وهذا كما قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالرجل قد يكفر بعد الإيمان. ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه أحكام الردة وأنها قد تقع، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإذا القول بأن المعين لا يكفر هذا قول باطل. القول الثاني أن المعين بمجرد أن يقول أو أن يعتقد أو أن يفعل الكفر يكفر، ولا ينظر إلى الشروط ولا ينظر إلى انتفاء الموانع، وهذا قول باطل أيضا، لأن بعض المعينين يقوم به من الموانع ما يمنع من تكفيره. والقول الأول فهذا والقول الأول هو يمثل جانب التقصير في التكفير الذي يقول لا نكفر معينا، وهذا القول يمثل جانب الغلو في التكفير وهو دين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بمجرد المخالفة ولا ينظرون في حال المعين. ولهذا الخوارج يكفرون الأمة بمجرد أن يصدر منهم الكفر، بل يكفرون بمجرد المعاصي. إذن القول بأن المعين لا يكفر ولو فعل ما فعل قول باطل. والقول الآخر بأن المعين مجرد أن يصدر منه شيئا من الأقوال أو الأفعال مكفرة يكفر، هذا قول باطل. والقول الحق أن المعين لا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط التي دلت عليها النصوص حتى يكون بذلك كافرا، وهي ما يسميها العلماء شروط التكفير، ولا بد أن تنتفي الموانع في حقه التي ذكر العلماء أنها من موانع التكفير. ما هي شروط التكفير؟ شروط التكفير مجملة أو أجملها العلماء في أربعة أقسام. القسم الأول العقل، العقل، فالعقل شرط في التكليف وفي الحكم على الرجل بالكفر. فلو أن مجنونا قال الكفر فإنه لا يكفر ولو فعل الكفر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. الشرط الثاني التمييز، التمييز، وهو أن يكون المتكلم مميزا. أما إذا كان غير مميز، غير مميز كالصبي الصغير الذي لا يميز، فإنه لا يكفر وإن قال الكفر. أنتم تلاحظون بعض الصغار أحيانا يسمع كلمة من كافر فيرددها، أو أنه قد يقول كلمة تخطر بباله وهي كفر، فهل يكفر هذا الصبي وهذا الصغير؟ لا يكفر. ولهذا نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون، أنه لا يحكم على صبي ولا مجنون بردة، لأن الصبي غير مميز والمجنون لا يعقل. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، ولو صدر منهم الكفر فإنهم لا يكفرون. الشرط الثالث من شروط التكفير قيام الحجة، قيام الحجة على الشخص المعين. ما معنى قيام الحجة؟ هو أن يعلم الدليل الشرعي ويثبت عنده، أن يعلم الدليل الشرعي الدال على أن هذه المقالة أو العقيدة أو الفعل أنها كفر، لا بد من قيام الحجة عليه. أما إذا لم تقم عليه الحجة بأن كان جاهلا فإنه لا يكفر، لأن بعض الناس يقول بعض المقالات وهو لا يعلم أنها كفر. كثير من المسلمين الآن يقع في بعض المقالات، كما نلاحظ بعض العوام الذين يأتون في الحج وفي مواسم العمرة ويقول بعض هؤلاء يقولون إن الله في كل مكان، هذا كفر، لكن يقولها من لا يعلم ومن لم تقم عليه الحجة. ولهذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول للجهمية الذين ينكرون الصفات ويعطلون الصفات ويعطلون الأسماء والصفات، يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، لأنكم تجهلون وأعلم. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، لو قلت بقولكم لكفرت. ولهذا كل من علم شيئا من المقالات الكفرية بعد أن علم أنها كفر وقال بها كفر، لكن الجهل لا يكفر لأنه يجهل، وأما العالم فقد قامت عليه الحجة. إذن لابد من قيام الحجة وثبوت الدليل الدال على أن هذه المقالة التي قامت بالمعين أنها كفر، فعند ذلك يكفر. من الشروط أيضا التي تراعى في التكفير عدم التأويل، عدم التأويل، وذلك أن هذا المعين قد يكون مميزا عاقلا وقام عنده الدليل والحجة على أن هذه المقالة كفر، لكن له تأويل يتأول النص أو لديه شبهة تمنع من فهمه هذه المسألة على وجهها، فإذا كان متأولا فإنه لا يكفر. ومثل هذا، مثل التأويل، ما حصل من معاذ رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الشام ليعلم الناس، فلما جاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، السجود لغير الله في شرك كفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره، قال ما هذا يا معاذ؟ قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم ويسجدون لهم فأنت أولى بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فمعاذ رضي الله عنه لما عاش في قوم، وهذا مما يدل على التأثر بالمجتمع، أن من عاش عند قوم وهم في كل يوم يسجدون لأساقفتهم يسهل عليها الأمر، بينما الذي يراه أول مرة يتعجب من هذا، فإذا ساد هذا في الناس يصبح الأمر سهل عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يعظم من هؤلاء، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا لا يحل لأحد، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان السجود في ديننا تحية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحيي بهذا السجود زوجها، لكنه ليس في ديننا أن السجود تحية، وإن كان في دين بعض الأمم الماضية أن السجود تحية، كما سجد إخوة يوسف وأبويه ليوسف، هذا تحية في دينهم، لكن في ديننا السجود عبادة وليس فيه ما هو تحية. فمعاذ تأول، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأول بعضهم شرب الخمر وظنوا أنها مباحة لهم، استباحة شرب الخمر كفر كما تقدم، لكنهم تأولوا. فهؤلاء، فهذا المتأول لا يكفر، لا يكفر. وبهذا يتبين أن المعين لا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط. وأما الموانع فهي ما تقدم، المانع، الموانع منها الجنون وعدم التمييز، وكذلك التأويل والجهل، هذه موانع التكفير. فإذا تحققت هذه الشروط بأن صدر الكفر من مميز ومن عاقل وممن قامت عليه الحجة ويعلم أن هذا كفر وليس له تأويل أو شبهة، فعند ذلك يكفر هذا المعين بعد استيفاء هذه الشروط، وأما قبل ذلك فلا يكفر. ولهذا تلاحظون أن الكثير من الجهمية والمعتزلة الذين لا يشك في أن أقوالهم، في أن أقوالهم كفر، لم يكفرهم العلماء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجهمية كفار وليس كل جهم كافر. عندما نقول الجهمية هذا من التكفير المطلق، تنبهوا لهذه المسألة، من صور التكفير المطلق أن يقال الجهمية كفار، الرافضة كفار، القدرية الذين ينكرون العلم كفار، فهذا صورة من صور التكفير المطلق، لأن التكفير المطلق له صورتان. الصورة الأولى التكفير بوصف مطلق، كأن يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر علم الله عز وجل فهو كافر. الصورة الثانية أن ينزل الكفر على طائفة اشتهرت بمقالة مكفرة، كأن يقول جهمية كفار، الرافضة كفار، ولكن هذا لا يلزم تكفير كل معين من هؤلاء إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. إذن لا بد من هذه المسألة. بقي هناك مسألة، هل هناك شيء من المسائل يقال أنه لا يمكن أن يجهل، وأنه لا يمكن في المسلمين من يجهل هذا، كمن قال أن التوحيد لا يجهل، ومن أنكر شيئا من التوحيد أو وقع في شيء من المخالفات في الشرك فإنه يكفر؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح والذي عليه عامة المحققين وشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الإمام ابن القيم، كذلك قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك بعض أبنائه وتلاميذه، كذلك بعض العلماء المعاصرين والمتأخرين، فإن الجهل عام سواء في مسائل التوحيد أو غيرها. فإذا جهل المسلم شيئا من هذه المسائل وقع في الشرك الأكبر، فحكم هذه المسألة كغيرها من المسائل. ولهذا كان العلماء يقررون هذه المسائل، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد الثاني من كتاب الاستغاثة، يقول: ومعلوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا السجود لحي ولا لميت، بل معلوم أن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن لغلبة الجهل على الناس فإنه لا يمكن أن يكفر الجاهل من هؤلاء، يعني الذين يسجدون لغير الله عز وجل. فهذا مما يدل على أن الجهل إذا وجد أنه عام في كل المسائل سواء في التوحيد أو في غيره من المسائل، فإنه يعذر الجاهل بجهله. وبهذا يتبين المنهج الصحيح في التكفير بالنظر إلى الأصل الأول، وهو الحكم المطلق، متى يقال في هذه المقالة والاعتقاد أو القول أنه كفر، ومتى يقال أنه فسق، ثم ما هي الشروط التي ينبغي أن تراعى في تكفير المعين، وما قيل في التكفير يقال في التفسير، وكذلك في الوعيد، فإنه لا ينزل إلا بهذه الشروط. وأما التبديع فإن الأمر دون ذلك، ولهذا لما سئل الشيخ الإسلام عن التبديع قال: وأما التبديع فيكتفى فيه بما دون ذلك، بمثل قول ابن مسعود: اعتبر الناس بأخدانهم. فمن كان مخادنا لأهل البدع فهو منهم، والمرء على دين خليله. ولهذا لا يقال في التبديع أنه لا يبدع الرجل حتى يستوفى شروط التبديع كما قيل في التكفير والتفسيق، لأن التكفير والتفسيق حكمان، وأما البدعة فهي وصف بالمخالفة، كما يقال عاصي. لا يلزم إذا رأيت رجل يشرب الخمر تقول: لا أقول أنه عاصي حتى أقيم عليه الحجة. الأصل أن من فعل ذلك من المسلمين أنه عالم، فإذا تبين أنه جاهل عند ذلك يبين له أن هذا محرم. كذلك التبديع، من قام به فإنه يقال مبتدع، ولهذا من قامت به البدعة فإنه يقال مبتدع إذا كان مثله مما قد يظن به أنه لا يجهل مثل هذه المسألة، ولا يدقق في التبديع كما يدقق في التكفير. لكن هذا لا يعني المسارعة أيضا إلى التبديع، لا يعني المسارعة إلى التبديع، فإن بعض العلماء قالوا ببعض المقالات وافقوا فيها أهل البدع، فيحفظ مقامهم ولا يبدع العلماء بمجرد المقالة. لكن أهل البدع الذين أظهروا البدع وقرروها ودعوا إليها، فهؤلاء يبدعون ولا يقال لا نبدع هؤلاء حتى نقيم الحجة. ولهذا تلاحظون أن السلف بدعوا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والزيدية، وكثير من أهل البدع بدعوه، وأما التكفير فإنهم لم يكفروا أعيان هذه الفرق إلا بعد إقامة الحجة. ولو قلنا أن لا نبدع إلا بعد قيام الحجة فإن لو أقمنا الحجة على مثل الأشاعرة لكفرناهم، لأن من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. لكن الأمر كما قلت لكم متوسط بين أن يقال لا يبدع إلا بعد استيفاء الشروط المراعاة في التكفير، فهذا لا يقال به في التبديع، وبين المسارعة إلى تبديع كل من وقع في شيء من البدع فهذا أيضا لا يقال به، وإنما ينظر في حال الرجل، فإن كان يقرر البدع وليس هو من أهل العلم وليس هو من أهل الاجتهاد في المسائل فإن هذا لا يمنع من تبديعه، وأما إن كان من أهل العلم ومعروف أنه مجتهد والذي حمله على هذا الخطأ الاجتهاد فإنه لا يبدع. وكذلك يحفظ مقام طلاب العلم من أهل السنة، وكذلك إذا تبين لنا أن جاهل لا يعرف هذه المسألة وقع في شيء من البدع فإنه لا يبدع، لكن لا يدقق في هذا الأمر كالتدقيق في التكفير والتفسير. وبهذا تتبين الضوابط المتعلقة بهذه المسائل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. خذ الجهاز. حفظكم الله. هل لعل بقي في شروط التكفير المعين الاختيار وغير مكره؟ ارفع الصوت. هل لعل بقي في شروط التكفير المعين الاختيار غير مكره؟ الإكراه؟ نعم، غير مكره، الاختيار وغير مكره. نعم، هذه من الأمور المعتبرة في أساسا أن الذي يفعل من غير قصد هذا لا يقال أنه فاعل. مثال ذلك من فعل شيئا عن ذهول، فهذا لا يقال أساسا أنه فعل أو قال، وإنما يصدر من يعني يصدر هذا القول منه أو الفعل عن ذهول، مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهذا أساسا لا يقال أنه قال، وإنما سبق لسانه إلى شيء. وهذا معتبر، مثل ما قلت أن الذي يغلب عليه يذهب عقله بشيء من الفرح أو الحزن فهذا لا يحكم عليه، وهذا مثل ما قلنا في الجنون، فإن هؤلاء الذي ذهب عقله مثل المجنون، ولهذا العلماء يقولون هذا الإغلاق، يسمونه الإغلاق، لأن يغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول، مثل الرجل الذي أغلق عليه عند الفرح، والإغلاق يكون لشدة الفرح أو لشدة الغضب أو لشدة مرض. وكذلك المكره، فالمكره غير فاعل، وإنما هو مكره على الشيء، فإذا أكره على الشيء فإنه لا يؤاخذ بذلك. فضيلة الشيخ، شيخنا بارك الله فيكم، أنه لا يخفى عليكم أن هناك بعض المشايخ من المملكة يأتون إلى بلادنا يقيمون الدورات العلمية أو الشرعية والتربوية، ينظمها بعض المؤسسات، فبناء على أنه لا بد لنا من أن نلتزم بمنهج السلف الصالح، ولربما توجد هناك من بعض هذه الدورات فكرة توجب الفتنة التكفيرية أو يشبهها، فما موقفنا تجاه هذه الدورات، وما هو الضابط في معرفة الرجل بأنه من التكفير أو الحزبي؟ الناس يقاسون بالكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام أهل السنة يزنون الناس بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يقيسون الناس بالبلدان، من جاء من المملكة كل من جاء من المملكة هو مصيب وهو عالم، أو من جاء من بلدي كذا مخطئ، لا، الناس يقاسون بالكتاب والسنة، فإذا جاء من يدعو إلى البدع أو إلى التكفير أو إلى الخروج على الجماعة أو إلى المعاصي فهذا لا يسمع منه ولا يمكن في حال القدرة من إلقاء الشبه على المسلمين. وإذا الإنسان ما تمكن من الرفع الجهات المسؤولة بمنع هؤلاء فلا أقل من أن لا يحضر هو ويمنع ممن له عليه ولاية من الحضور عند أهل الشبه والبدع، فإن المسلم لا يجوز له أن يسمع كلام المخالفين، وأمر أهل السنة من غيرهم لا يخفى. صاحب السنة يدعو إلى الكتاب والسنة، ويدعو إلى الإيمان وإلى شعب الإيمان وإلى السمع والطاعة إلى ولاة الأمر وإلى بر الوالدين وإلى نشر الخير وإلى إقامة الدين. وأصحاب المخالفات يدعون ببعض مخالفاتهم، فبعضهم يدعو للخروج على ولاة الأمر ويدندن حول هذه المسألة الليل والنهار، وبعضهم يعتني بدعوة الناس إلى فضائل الأعمال ولا يرفع رأسا بالدعوة إلى العقيدة ولا نشر العلم. فهؤلاء فيهم قصور وهم جهلة كحال جماعة التبليغ. فينبغي لطلاب العلم أن يحذروا الناس من هؤلاء. وأنا أنصح الأخوة المسلمين في هذه البلاد إذا ما حصل أو ما قدم قادم إلى هذه البلاد أن يرجعوا إلى طلاب العلم. وفي هذه البلاد من طلاب العلم المتمكنين الكثير ممن تأصلوا ودرسوا العقيدة وعرفوا الناس، فارجعوا إلى طلاب العلم الذين يميزون بين أهل السنة من غيرهم. نعم. سمعنا في دورة من الدورات التي يحاضرها المشايخ في مكة من مكة أن الشيخ محمد صالح المنجد قد رجع عن انحرافاته وتلك الانحرافات في بدايته لطلب العلم، فهل هذا صحيح؟ وما هي الانحرافات السابقة لدى هذا الشيخ؟ أولا أنا لا أحب إطالة الحديث عن المعينين، لأن إذا عرفنا السنة عرفنا أهلها، وإذا عرفنا البدع عرفنا أهلها. وهذا الرجل يعرف القديم بأنه على فكر الإخوان المسلمين، ولكن له بعض الأقوال التي قد يوافقها أهل السنة. على كل حال نحن ندعو أن ينتفع بأهل السنة وبعلماء أهل السنة، ونحن في غنى عن التنقيب عن فلان وهل رجع أو لم يرجع، وإنما نأخذ من العلماء الذين تربوا على السنة ونشأوا عليها وتلقوها وهم صغار إلى أن شابت رؤوسهم وهم فيها. فنحن في غنى عن السماع لبعض هؤلاء بالرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة، وأهل السنة أغناهم الله عز وجل عن غيرهم، وغيرهم يحتاجون إليهم. ما هي الضوابط لمعاملة الحكام الكفار؟ إذا صدر من الحاكم مخالفة فهو الحاكم كغيره من أفراد الناس، لا بد من النظر في شروط التكفير. أولا لا بد من التأكد من المقالات التي تصدر من الحكام عن حكمها في الشرع، لأن بعض الناس قد يكفر بالمعاصي، مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله الذي دلت عليه أقوال الصحابة والسلف على أن من حكم بغير ما أنزل الله أن هذه معصية. وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، يسوى بالكفر الأكبر، كذلك قرر هذا العلماء. فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن هذه معصية فإنه لا يكفر بهذا. والحكم بغير ما أنزل الله لو قلنا بالتكفير به لكفر الكثير من الأمة. فالمدير إذا لم يحكم في الموظفين بما أنزل الله يكفر، والرجل إذا لم يعدل بين الزوجتين يكفر، وكذلك الأب إن لم يعدل بين أولاده يكفر، ورجل المرور إذا كان يجامل بعض الناس ويعاقب بعض الناس يكفر. وعامة الناس لا بد أن يخاطبوا بالحكم بما أنزل الله، فإذا خالفوا فيه يكون التكفير بهذه المقالة لكل الأمة. ولكن المعلوم أن من ترك حكم الله عز وجل وهو يعلم أنه عاصي أنه لا يكفر بهذا، ومعلوم أن القاضي الذي يقضي في المحكمة لو أخذ الرشوة وقضى لغير صاحب الحق فإنه لا يكفر. عند كثير من الناس يعلم هذه، حتى العوام، حتى العامي الذي يظلم من القاضي ما قال أن القاضي كافر، وإنما يقول العوام ظالم ظلمني، وإنما يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر إذا استباح الحكم، إذا قال الحاكم يسعنا أن نخرج عن حكم الدين والشرع، أو إن القوانين الوضعية أفضل من الدين أو أحسن من حكم الشرع، هذا هو الكفر. ولهذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يطلق الكفر لا على حاكم ولا على غيره إلا بعد النظر في المقالة، وأن يكون هناك أن يدل الدليل على أن هذه المقالة كفر، ثم ينظر في الشروط والضوابط المتعلقة بالتكفير، ويحتاط في جانب الحكام أكثر من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحكام وهل يقاتلون قال لا، حتى يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان تختلفون فيه، كفرا بواحا أي منتشرا. لهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز الخروج على الحكام إلا بعد استيفاء الشروط، وهو أن يصدر منهم الكفر، وأن تقوم عليهم الحجة على المعين منهم بأنه كافر، وأن يكون الكفر بائحا منتشرا ليس مما يتستر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يكفروا كفرا بواحد، وأن يكون عند الأمة فيه برهان لم يختلفوا فيه، وأن لا يكون الخروج عليه، وأن يكون إزالته مقدورا عليه. أما إذا كانت الأمة لا تقدر عليه حتى لو تسلط عليها كافر أصلي فإنهم لم يؤمروا بالجهاد، وأن يكون خروج الأمة عليه لا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، مثل أن تخرج أو خروج بعض المسلمين في بعض البلدان على حاكم فيزيلونهم فيتسلط عليهم كافر أصلي مثل ما حصل في بعض البلدان، فإن هذا لا يجوز. ولهذا هذه المسألة هي من أعظم المسائل، وما يكاد أنه يحصل في مجتمع أن خرج المسلمون على حاكم ووفقوا لإقامة السنة، ولهذا هذه مسألة عظيمة ولا يجوز الخوض فيها من قبل الجهلة وأهل البدع، وإنما ينظر فيها من قبل العلماء. والأصل الذي عند أهل السنة أن الحكام يناصحون ويدعى لهم بالاستقامة والهداية، لعل الله عز وجل أن يهدي الضال منهم. نعم. في رواية أنس في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى مع امرأة في بعض الطرق حتى فرغت من حجتها، هذه الرواية قد يستغلها بعض مرضى القلوب فاحتجوا على جواز الخلوة بامرأة أجنبية. يعني في رواية أنس في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى مع امرأة في بعض الطرق حتى فرغت أو فرغت من حاجتها، هذه الرواية قد يستغلها بعض مرضى القلوب فاحتجوا على جواز الخلوة بامرأة أجنبية. النصوص واضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالث، نص بين، فكيف يحتج بمثل هذه الحادثة؟ وإنما هذا اتباع للمتشابه، قال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون النص البين الواضح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ويحتجون بمثل هذا، هذا ليس بحجة. ولهذا ينبغي أن يعرف كلام العلماء وفهمهم لهذا، الخلوة هنا ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بها في مكان مخترع للناس، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لها بحيث لا يسمع كلامها من غير النبي صلى الله عليه وسلم. والخلوة يعني على مراتب، مثل أن يكون الناس في مجلس فيقال خلى فلان بفلان بمعنى حدثه بحيث لا يسمع الحضور حديثه، وهذه ليست الخلوة المحرمة في المرأة لأنها من باب سماع كلامها الذي لا تحب أن يطلع عليه. وأما الخلوة هو أن يكون هناك حجاب بين الرجل والمرأة وبين الناس فهذه محرمة ولا يجوز. ثم أيضا هذه المسائل مثل ما قلت لا يمكن أن نترك النص البين الواضح ونأخذ بمثل هذا، فلو قيل أن هذه خلوة يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي الآن يقول أنه كالنبي صلى الله عليه وسلم في بعده عن كل فتنة، وهو الذي شرفه الله عز وجل بهذه الرسالة، فمن الذي يقول أنا كالنبي صلى الله عليه وسلم لا أخشى على نفسي الفتنة؟ لكن هذه ليست بالخلوة المحرمة، ولهذا في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما صافح النساء كما قالت عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الآن من يقول مصافحة المرأة لا بأس به عند أمن الفتنة، هل هم يعني أعظم في بعدهم عن الفتنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما نصيحتكم على بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى السلف ويقول بجواز المظاهرات إذا كانت فيها مصلحة وكانت مظاهرة سلمية أخذا ببعض الفتاوى كفتوى سلمان الأودة؟ المظاهرات ليست من الوسائل الشرعية في الإنكار، وإنما هي من الوسائل التي أخذها بعض المسلمين من الكفار، ففيها تشبه بالكفار. وأما المسلمون فلا يعرف في عهد السلف ولا في عهد العلماء إلى عهد قريب أنهم وجهوا المسلمين، أو حتى خرج عوام المسلمين في عصور مضت يفعلون ما يفعل هؤلاء بدعوى المظاهرة السلمية وغيرها. هذه ليست وسيلة للإنكار وليست وسيلة لأن يبين الإنسان رأيه، بل إن هذه من إشاعة الفوضى. فإنما يكون الرأي عندما يمكن الإنسان من أن يتكلم في راحة ويصغي له من يسمع كلامه، وأما هذه ففوضى. يعني أي إنسان الآن لو أراد أن يبين رأيه لآخر لو أتى بعشرة معه يرددون يقول لهم اسكتوا وليتكلم واحد حتى نسمع منكم، وهؤلاء لا يأتون عشرة مئات وهو يهتفون ويرددون. لو أن عاقل أراد أن يعرف ما الذي عند هؤلاء ما عرف. فهذه ليست وسيلة شرعية، بل ولا من حيث العقل يقال أن هذه من الوسائل التي يمكن أن يعرف المقصود من خروج هؤلاء، بل إن هذه وسيلة ترجع إلى الإكراه وإلى الضغوط على الحاكم، وهذه ليست من وسائل أهل السنة، بحيث يقال له نحن كلنا أتينا نطلب هذا إما أن يستجاب لنا أو أن نفعل كذا وكذا. ولهذا بعض هذه المظاهرات التي تسمى سلمية إذا هتفوا ولم يستجب لهم أحيانا ينتقلون إلى تحطيم السيارات وتحطيم الطرق وتحطيم المباني، ومعروف أنه ما اجتمع أناس بهذه الطريقة إلا حصل بسبب هذا فتن وقتل وسفك للدماء واعتداء على المسلمين. فهذه ليست من الوسائل الشرعية، وإنما هي من الوسائل التي أحدثها أهل البدع تشبها بالكفار يقلدون فيها الكفار. وأما علماء أهل السنة فلا يفتون بها ولا يرون جوازها، وإنما هي من الوسائل المحرمة. وأما أهل السنة فإنهم يرون مناصحة الحكام بأن يقوم العلماء الراسخون الذين يسمع لهم ويناصحون الحكام سرا. عاش الشيخ عبد العزيز بن باز ومات وما دعا إلى مظاهرة لا سلمية ولا حربية، وإنما كان يكاتب ولاة الأمر ويناصحهم ويدعو لهم بالخير ويستجاب له، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وكذلك سائر العلماء إلى هذا الوقت في بلادنا الذين هم على طريقة أهل السنة كلهم يناصحون الحكام بهذه الطريقة. وأما إشاعة الفوضى والفتن بهذه الطريقة ما يسمى بالمظاهرات فهذه ليست من الطرق المعروفة عند العلماء، بل ما عرفها الناس قبل وجودها في الكفار. أول ما سمعنا بالمظاهرات كانت من الكفار. وكذلك ما يسمى بالإضرار، إنسان لا يأكل ولا يشرب حتى يموت بدعوى أنه ينكر، هذا لا يجوز، هذا قتل للنفس. ولو أفتى من أفتى، ليست العبرة بفتوى فلان وفلان، يعرض كلام الناس على الكتاب والسنة. ولا مع أن هذه لا يفتي عالم من علماء أهل السنة عرف الأدلة يفتي بهذا، لأنه يعلم أنه لا دليل يدل عليها، بل أن الأدلة تدل على منعها، وأن هذه بداية الخروج على الحكام، بل هي في مواطن كثيرة تكون خروجا مسلحا على الحكام، وإن كانوا يسمونها مظاهرات سلمية. نعم. نرجو بيان قول أهل العلم بتقسيم الجهل إلى قسمين، جهل معذور وغير معذور. أنا لا أعرف أن هناك جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل يعذر به، الجهل يعذر به، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء يقررون أن الجهل عذر، الجهل عذر. وأما إذا كان يقصد ببعض أنواع الجهل الذي هي التي تكون نتيجة عن الإعراض، فهذا ليس بالجهل. فالمعرض الذي يعرض على الكتاب والسنة كما قال المشركون: ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فالمعرض مؤاخذ بالإعراض ليس بالجهل. وأما الجهل إذا كان في المسلمين ولم يصحبه إعراض، فإنه يعذر به. وينبغي التنبه إلى بعض ما ينشر وما يقال من التقسيمات التي لم يدل عليها دليل، فالجهل عذر عام. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل الجهل يعذر به في كل مسألة؟ قال: العذر بالجهل عام في مسائل الدين، في كل مسائل الدين. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، قرره العلماء المحققون، أن الجهل عام في أن الجهل عذر يعذر به في كل مسائل الدين. كيف نجيب على من قال إن السلفيين يؤولون بعض الآيات وهي أو منها آية معية الله بالمخلوق، فهم يقولون: لماذا لا يفسر السلفيون بظاهر الآية وهي إن الله مع مخلوقه كما يليق بجلاله في قوله تعالى: إن الله معكم أينما كنتم، حتى ينطبق بالقاعدة إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر؟ أهل السنة لم يؤولوا آية واحدة في الصفات، لا في المعية ولا في غيرها، وإنما هذا من الجهل عندما يظن أن من قال إن المعية هنا هي معية علم يقولون هذا تأويل. وأنا سأذكر لكم شواهد من كلام الناس. المعية، أولا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن معنى المعية من حيث هي مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم أفراد هذه المعية تتنوع، فقد تكون معية امتزاج، وقد تكون معية ذات، وقد تكون معية علم، وقد تكون معية في عقد الزوجية، وقد تكون معية في المشاركة. مثال ذلك: إذا قلنا جعلت اللبن مع العسل، هذه معية امتزاج، لأنه لا يتصور أن يكون اللبن مع العسل إلا بامتزاج بينهما. لكن عندما تقول فلان، تقع خصومة بين رجلين فيقول له آخر: لا تخاصم فلانا فإن الأمير أو الرئيس معه، فإن الرئيس معه، ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه أن الرئيس معه في مكان واحد؟ ما فيه عاقل يفهم من هذه الجملة إلا أن الرئيس معه في النصر، في النصر. هل نحن أولنا النص هنا عندما قلنا هذه معية نصر؟ لم نؤول، هذا هو ظاهر النص. بل الذي يقول أنا أفهم هنا أن الأمير معه ببدنه، هذا هو المؤول. كذلك عندما يقال، يقول لرجل: هل طلقت زوجتك؟ يقول: لا، زوجتي معي. فهل يفهم أن زوجته معه في المكان الآن؟ وإنما نفهم أنها معه في عقد الزوجية. كذلك عندما يقول أحد العلماء: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وأنا مع قولي مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل يفهم أنه معه بذاته؟ معه في الرأي والقول. وعندما يقول جاء زيد مع عمر إلى المسجد، هذا ما الذي نفهمه؟ نفهم من معية ذات أنه جاء معه إلى المسجد. فإذا أصل المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة. فإذا دل السياق على نوع من أنواع المعية قلنا هي كذا. ولهذا مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال العلماء هو معهم بعلمه، لأن السياق في ذكر العلم. وعندما قالوا إن المعية في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، في قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معية تقتضي النصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا. ما الذي يفهم من هذا الخطاب؟ إن الله معنا ينصرنا ويؤيدنا. ولهذا ما قال أبو بكر والله أيضا مع المشركين، لأنه مع المشركين والمؤمنين بعلمه، ولكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لنصره وتأييده. فهذا هو حقيقة النص. ولكن بعض الناس يتوهم الأوهام الباطلة، ولهذا يلزم على هؤلاء أن يقولون أن المعية هنا معية ذات، يلزمهم في كل المواطن التي ورد فيها ذكر المعية أن يقولوا أن المعية هنا معية ذات. وهذا له شواهد حتى من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك. ما معنى المعية هنا؟ فلتقم طائفة منهم معك، معه في أي شيء؟ في الصلاة. والذين معه أشداء على الكفار، ما معنى المعية هنا؟ معه على دينه. إذن هنا نوع، ينادونهم ألم نكن معكم، نكن معكم في ماذا؟ أي في الدنيا. إذن المعية تتنوع. ولهذا يلزم من يقول أن المعية هي معية الذات أنه يفهم من كل الشواهد التي ذكرنا يقول المقصود بها معية الذات. فإذا المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة. فإذا دل السياق على شيء فإنه يدل على نوع من أنواع المعية بعد أن يدل السياق على هذا. ولهذا قال العلماء إن معية الله عز وجل لخلقه جاءت بنوعين، إما معية علم وإما معية نصر وتأييد. وأما من قال إن الله عز وجل مع خلقه بذاته في الأرض فإن قوله باطل مردود بقول الله عز وجل في سبع مواطن من كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نص بين واضح أن الله عز وجل مستوي على العرش وليس في الأرض. فهذه النصوص كلها يشهد بعضها لبعض. ولم يؤول السلف في موطن واحد من مواطن الصفات، ولهذا شيخ الإسلام ناظر بعض خصومه كما ذكر هذا في الواسطية وفي غيرها لما ألف الواسطية وطلبوا مناظرته وقال إن السلف لم يؤول، قال أعطوني موطنا واحدا وأمهلهم 3 أيام على أن يأتوا بموطن واحد أول فيه السلف فما استطاعوا. لكن بعض الناس يتوهم أن ظاهر النص هو كذا، وأن الذي فسره بغير ما يظن أنه أوله. ونحن نقول أن هذه النصوص وهذه الشواهد التي قلنا لكم كل الناس يتفقون على أن المعية تتنوع، ولا يمكن لإنسان يسمع يعني آخر. حتى الآن في كلام الناس يقول الأمير مثلا لبعض اللصوص أو كذا يخرجه من السجن ويقول له سر إلى أي مكان وأنا معك، بمعنى أني أراقب يعني حالك وأنا معك بعلمي وليس بمعنى أني سأعينك وأنصرك. فكيف فسرنا النص هنا بأنه، لأن المقصود أني مطلع عليك. نعم. ذكرتم فيما مضى أنه لا يجوز للرجل أن يعلم النساء وهن متبرجات، فهل معنى هذا أنه يجوز تعليمهن إذا كنا متنقبات ولو كان بدون حائل أو ستار؟ هذه لها صور. أما مع وجود الخلوة، مع وجود الخلوة وهو أن يخلو الرجل بامرأة ولو كانت منقبة ومحجبة فهذا لا يجوز. وأما وجود نساء محجبات لا ينظر الرجل إلى شيء من أبدانهن ولا يوجد خلوة وإنما هن نساء كثيرات، فهذا لا يمنع منه عند أمن الفتنة إذا كان الذي يعلم النساء لا يطلع على شيء منهن إذا كن محجبات. وهذا شاهده أن النساء كن يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجال يصلون، فليس في هذا محذور شرعي. لكن لما وجدت الآن الوسائل التي هي أولى من وجود الرجل في مكان واحد مع النساء استغني عن هذا، وكان الأولى وابتعادا عن الفتنة ومن باب سد الذرائع أن الذي يعلم النساء يعلمهن من وراء حجاب، لأن هذا يكون أيسر له ولهن، فالدين جاء باليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فلا شك أن الرجل الذي يغض البصر والمرأة المتحجبة التي لا تحب ويعني لا تريد الرجال أن ينظروا إليها أنه أيسر لها أن تبقى في مجتمع النساء ولا يوجد في المجلس رجل. وكذلك الرجل المتعفف والعالم الورع فإنه يفرح أن يكون في مكان بعيد عن النساء حتى لا يقع بصره على امرأة أجنبية. أما عند الضرورة والحاجة مع أمن الفتنة فلا بأس بهذا إذا كنا محجبات ولا يرى منهن شيئا ولا توجد هناك فتنة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم قصة خيالية دينية للتعليم؟ خيالية يعني كذب، والكذب لا يجوز. ها؟ غير واقعي، لكن يعني يرشد إلى تعليم الدين. واقعي يعني قصة خيالية أنه يحكي شيئا لم يقع، هذا كذب. يعني ما هو الخيالية؟ هو أن يصور أن شيء واقع، يقول جاء فلان وفعل فلان، وهو تخيل وليس هو وصف للواقع، فهذا لا يجوز. والدين لا يحتاج إلى هذا، أغنانا الله عز وجل بالنصوص، نحن لا نحتاج إلى هذه الوسائل المبتدعة وإلى التخيل، وإنما جاء الدين بذكر النصوص الشرعية وجاء بضرب الأمثلة والتمثيل، أن يكون هناك مثل تضرب الأمثلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى كمثل غيث نزل على أرض، فذكر أنواع الأرض لأن هذا واقع، ولكن هذا تشبيه بشيء. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إذن هنا صورة محسوسة موجودة تقرب الصورة المعنوية في صورة محسوسة، فهذا تمثيل يسمى تمثيل وليس هو تخيل. وأما أن يخيل رجل ويأتي بخيالات وأوهام بدعوى أن هذا هو الحق ويقول أن هذا من الدين، فهذا مخالف للدين ومخالف لما دلت عليه النصوص ومخالف لهدي السلف. ما حكم تعليم الصغار في مدرسة ابتدائية اختلط فيها بين الأولاد والبنات وتبلغ بعض الطالبات الحيض، ويرى بعض الإخوان السلفيين أنه من باب الضرورة في الدعوة المعاصرة؟ المرأة إذا بلغت الحيض فهي امرأة وليست من الأطفال، إذا بلغ الشاب وحاضت المرأة فهي امرأة يجب عليها أن تتحجب، ولا ينبغي بل إنه لا يجوز للمرأة الحائض التي بلغت الحيض أن تبقى مع الرجال. وأما إذا كان السن دون ذلك فإن منع اختلاط الصغار بالصغيرات هو من باب سد الذرائع، وكم حصلت الفتن بسبب اختلاط الصغار، ثم إنهم إذا نشأوا على هذا شبوا عليه فسهل عليهم الأمر، فينبغي المنع من هذا الأمر، وأن يكون تدريس الأولاد في غير أماكن تدريس البنات حتى لا تكون هناك فتنة. نعم. هل هناك ذكر خاص بعد التيمم؟ أنا لا أعرف في التيمم ذكر، وإنما الأذكار وردت في الوضوء، ولعل ما يقال في الوضوء يقال في التيمم، لأن التيمم هو نوع من أنواع الطهارة وهو بديل عن الوضوء. نعم. ما الأصل في المسلمي؟ أي هل هو أهل السنة أو لا أم لا؟ ثانيا، إذا كان الأصل للمسلم أو في المسلم أهل السنة، فما الضوابط لإخراجه من أهل السنة؟ أي هل يخرج شخص من أهل السنة بمجرد أنه يخالف أصلا من أصول أهل السنة كطاعة ولاة الأمور؟ الأصل في المسلمين السلامة، كما قال العلماء، السلامة من البدع والمعاصي. فإذا كان مسلم الأصل فيه السلامة، ولا يجوز أن ينسب لبدعة ولا لمعصية إلا بدليل. وهذا خلاف القول من يقول الأصل في الناس، لأن بعض الناس يشكل عليه قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الأصل في الناس جنس الإنسان، ما يقال أن الأصل فيه السلامة، لأن الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن. فالناس الأصل فيهم الضلال إلا من هداه الله. وأما المسلم الذي دخل في الدين ونطق بالشهادتين وهو يدين بهذا الدين، فالأصل فيه السلامة، والأصل أنه مستقيم على الدين الذي دخل فيه، وهو يعتقد أن طاعته تقربه إلى الجنة ومعصيته تقربه إلى النار، فالأصل فيه السلامة. لا يجوز أن ينسب لبدعة ولا لمعصية إلا أن يصدر منه شيء. فإذا صدر منه شيء لا نقول أن المسلم لا يبتدع وأن المسلم لا يعصي، بل أن لا نقول أيضا أن المسلم لا يرتد. قد يرتد حتى المسلم إذا صدر منه ما يوجب الردة واستوفى الشروط، شروط التكفير. وأما مفارقة الرجل للسنة فهو يكون بمخالفة أهل السنة في أصل من أصوله، الأصول العامة، مثل أصل أهل السنة في القدر، أصل أهل السنة في الإيمان، أصل أهل السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر، أصل أهل السنة في الاستدلال. فمن خالف أصلا من هذه الأصول فقد خرج من السنة، كما قرر هذا الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. نعم. نذرت امرأة أن تضحي بأضحية إذا رزقها الله ولدا، فلما رزقها الله ولدا بدت لها أن تغير الأضحية إلى الأقيقة لعدم قدرتها على ذبح شاتين، شاة للأضحية وشاة للنذر، هل يجوز لها أن تفعل هذا الفعل؟ النذر إذا نذرت فإنه يجب عليها، والعقيقة السنة، فالنذر واجب وهو مقدم على العقيقة، ولا يجزئها النذر أن تغير القصد فيه بحيث يكون عقيقة، لأن بمجرد أن تنوي بذبح هذه الشاه العقيقة خرجت عن قصدها الأول، وهو أنها وفاء للنذر. فهنا تعارض بين النية أن تذبح بنية الوفاء بالنذر وبين أن تذبح بنية العقيقة، فالعقيقة غير الذبيحة التي تذبح وفاء بالنذر. فإذا نذرت أن تضحي فيجب عليها أن تذبح الذبيحة في عيد الأضحى، أيضا هذا مقيد بزمن، لأن الأضحية لا تكون في غير وقت عيد الأضحى، فتضحي في وقت العيد، لأن الأصل في الأضحية أنها سنة. فهذه نذرت أن تضحي فتكون السنة في حقها واجب، وأما العقيقة فإنها مستحبة ويرغب فيها، وإذا تمكنت من ذلك. والمرأة أيضا لا تجب عليها، وإنما تجب على الأب، هو الذي يعق عن ابنه أو عن ابنته، لكن في هذه المرأة يجب عليها أن تضحي في وقت الأضحية، وأما إذا أرادت الصدقة فلا أن تتصدق في أي وقت. نعم. في بيع التقسيط، إذا كمل المشتري سداد أقساطه قبل الأجل يعطي البائع خصما أو هدية للمشتري، فما حكم الخصم أو الهدية؟ هل هو داخل في ربا أم لا؟ في بيع التقسيط إذا كمل المشتري سداد تقسيط، بيع التقسيط، في بيع التقسيط، نعم، إذا كمل المشتري سداد أقساطه قبل الأجل yu'til ba'i'u khasman aw hadiyatan lil mushtari. Fama hukmul khasam hasam. Sah, yani huna ma nuqta yani. Fama hukmul hasam aw al hadiyah hadhihi, hal hu aw hal hiya dakhilun fi ar-riba am la? هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي مسألة ضع وتعجب، وهي في مقابل مسألة زد وأجل. أما مسألة زد وأجل فهذه ربا، مثال ذلك أن يكون هناك دين لفلان على فلان 100,000، فيقول له زد في الأجل، زد في المال وأجل السداد، فهو 100 بحلول سنة، فاجعله بحلول سنتين واجعله 120، فهذا ربا صريح، وهذا الذي دلت النصوص على تحريمه. في مقابل هذه الصورة صورة أخرى يسميها العلماء ضع وتعجل، يعني ضع شيئا من الدين وتعجله، مثل بيع التقسيط، أن يكون القسط يستحق مثلا بعد سنة فيسدد بعد مضي 10 أشهر، يبقى شهران، مقابل أن ينقص من السعر. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من يمنع ومنهم من لا يمنع منها. فإذا كان بهذه الصورة فالاحتياط هو ترك هذه الصورة مشتبهة. وأما إذا كونه عند السداد يعطيه هدية، فلا أرى أن مثل هذه الصورة مما يدخل في هذه الشبهة، لأنه هذا من باب الإحسان إلى هذا الذي قضى الدين، أنه يحسن إليه. هذا طيب. هنا أيضا جائزة وتحتاج إلى جواب. نحن ذكرنا شروط التكفير، فنريد من يذكر لنا هذه الشروط باختصار، ولا السؤال واضح نسأل غيره؟ طيب نلقي على هذا السؤال حتى لا نطيل. اختبر فيه. تكلم واضح. تكلم واضح. وين؟ نعم حسنت. ما اسمك؟ تفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.